يبقى لذت بئده. أنتم معتقدون أن النهار لا يسبق الليل وتعتقدون أن الليل يسبقه، أم قال لهم ولا الليل سابق النهار؟ يبقى لذت بئده ولا لذت بئده. طب ولا الزبيده ازاي ما تجيش ازاي؟ أم قال لك ولا لهذا ولا هذا. طب وإذا كانت الأرض مسطوحة عدنا كده، إما أن تخلق الشمس مواجهة للأرض النهار الأول وبعدين تغيب يقوم يجي مين؟ طيب إن خلقت غير مواجهة يبقى الليل يجي وبعدين تطلع. الله، إذن هي مش مسطوحة، لازم تكون كورة، بحيث حين خلق الله الكون الجهة المواجهة للشمس كانت نهارا وغير المواجهة كانت ليلا في الوقت نفسه، فلا هذا يسبق هذا ولا هذا يسبق هذا، وتنتهي المسألة. يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ كل يوم عمالين ايه؟ عمالين نطلع منه أشياء كل يوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عربه وهو أول من فعل به قال إيه؟ لا تنقضي عجائبه، يعني خذوا بالكم، خذوا بالكم ان عجائبه ما تنقضيش. كل يوم يدي ايه؟ يدي عجائب. احنا لما جينا قلنا ان مثلا كان زمان الواحد يقول ايه سرت على الارض، مش كده قلنا سير على الارض؟ لا، لما جه القران يعبر ما قالش كده، سيروا في الارض. ادي احنا بقينا نقول اهي الارض ظرف للسير وخلاص ونمشي وتتفهم على كده. طب عال قوي، وبعدين قال لك لما عرفنا ان الارض كورة وان لها الارض بدون هواء قيمتها ايه؟ يبقى زين الهواء من لازم اللوازم مين؟ من لوازم الارض. ولذلك يقول لك الغلاف الهوائي ده من مين؟ من الارض. طب لما انت بتسير، انت بتسير فوق الهواء ولا فوق اليابسة وفوقك الهواء؟ تبقى انت بتسير فيه، انت بتسير. يبقى ده من عطاء القرآن، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يقول لك ايه القرآن؟ يقول ايه لأصلبنكم في جذوع النخل، ما احنا قلنا مبارك يعني حاجة كده انما تأدي ايه حاجة كبيرة قوي. لأصلبنكم في جذوع النخل، يقوم يقولوا في التفسير لأصلبنكم على جذوع النخل. الله، طب شل فيه وحط، شل على وحط فيه ايه؟ اوعى تقول لأصلبنكم على جذوع النخل بس، لازم تقول ما يأتي. لأصلبنكم في جذوع النخل معناها لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا، بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. شوف كلمة، هات عود كبريت كده، عود كبريت وحطه على صبعك وبعدين لف عليه ايه فتلة، تبص تلاقي كل ما تشد الفتلة العود يعمل ايه؟ يغوص، مش يعلم، يغوص. فكأنه بقوة الصلب دخل العود في الايه؟ في الاصبع. اهو برضه بيقول حصل لكم تصليب يدخلكم في ايه؟ في جذوع النخل. يبقى على لوحدها ما تنفعش. شوف بقى كلمه في عملت ادت ايه؟ ادت معاني ايه؟ معاني كتيره قوي. يبقى ده مبارك ولا مش مبارك؟ كل يوم تيجي فيه حاجه جديده تلتفت تلاقي الناس عمالين يتعبوا ويكتشفوا في اسرار الكون ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، وبعدين القران يكون مسسها مس ايه؟ كفي، لا عمل معمل ولا عمل تجربة ولا عمل أي حاجة. وبعدين تلتفت لها آية ممسوسة مش في فصل يقال له فصل كذا، لا ده هي جاء في طي الايه؟ في طي الكلام. يعطي عطاءه الوفير كده، مش قصدا بباب وفصل ويحدد ويقول لك لا لا لا أبدا. لو أنت لما تيجي مثلا تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في عذاب الآخرة يقول كلما ايه نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى علة التبديل ايه؟ الإذاقة. أكنه لو ما بدلش الجلد وسابه يحرق الإذاقة تمتنع ولا لا؟ الله، فكأن الإحساس كله بالألم من ايه؟ من الإما بدلوش يبقوا ما يحسوش بحاجة، بدلناهم ليه؟ ليذوقوا. قعدت بقى المسألة دي شغل العلماء، فالأول يقول لك الحس المخ، وبعدين قال لك لا ده في النخاع الشوكي عشان الحركة العكسية ومش عارف، وبعدين أخيرا اهتدم الى ان الشعيرات الحسية منبطحة في الجلد، بحيث اذا جبت ابرة ونفذته تؤلمك بقدر ما تنفذ من الجلد، جاي شكة البرغوت وبعدين تمشي. الله، يبقى الجلد هو محل الايه؟ انما القرآن اداها كده، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يبقى مبارك. مثلا لما جم في الذرة، وبعد ذلك بعد الحرب العالمية الاولى والمانيا اكتشفت